نصل وإياكم إلى نصف الختام، وأحلى كلام ينطق اللسان، وأعجب حديث تسمع الآذان، ألا وهو القرآن الكريم وفاضلة القاهرة الشيخ محمود علي حسن. بكرة الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم ببلدة بهنباي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Thank you. ما كنت ما شاء الله عليك. ربنا يسامحك كده وربنا يزيدك يا رب. وإن صراط الله صراط الله عليك يا رب. بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيدك من فضله وكرمه ونعمه ورضاه يا ابو علي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. إذا السماء Yeah.

في طبيعة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببلد بهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. وكان معنا أيضا فضيلة القارئ الحاج عبد الفتاح عبد العزيز السعيد القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمحمودية مركز الشرقية. إخوة الإيمان والإسلام نحييكم من هذا المكان ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.